بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما ما زلنا في الكلام على مظاهر عظمة القرآن، وبقي لنا منها يقول المطلب الثاني عشر: تصديق القرآن لكتب الله وهيمنته عليه. وهذا المطلب في بعض الأمور التي قد تكون مبنية على الإيمان بالقرآن ابتداء، فتكون موجهة لأهل الإسلام خاصة، وفي كثير من المعاني تعتبر شواهد يخاطب بها غير المسلمين لبيان عظمة القرآن. يقول القرآن مصدق لكتب الله السابقة، وبالرجوع إلى معنى التصديق، ومصدق ومهيمن كما جاء في آيات القرآن، كما في قوله تعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يبقى مصدق للذي جاء قبله من الكتب ومهيمن عليه. والتصديق خلاصة معاني الاعتراف بصدق الشيء، الإقرار على الشيء، الدلالة على صدق الشيء. والهيمنة خلاصة معانيها السيطرة والرقابة والحفظ والشهادة. يقول: ووصف القرآن العظيم بأنه مهيمن ومصدق لكتب الله يقتضي أنه أولا مسيطر عليها، بمعنى أنه الحاكم والقاضي عليه، فهو الذي يكبح جماحها إذا جنحت إلى الغلو والباطل، كما قال تعالى ردا على ما زعمه النصارى في المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكوا. فمن معنى أن القرآن مهيمن ومصدق أنه يصحح ما في هذه الكتب من أخطاء، وأنه رقيب عليها بأنه المصحح لأخبارها، الممحص لحقائقها، وأنه حفيظ عليها، وأنه شهيد عليها، وأنه أمين عليها. ودي كلها معاني متقاربة. سادسا أنه معترف بصدقها. احنا قلنا قبل كده إن أخبار أهل الكتاب، ما كتبهم وأخبار أنبيائهم، لم تثبت بطريق يطمئن إلى ثبوته، لأن لا الناس في العصور الموجودة الآن شاهدوا أو عاينوا، ولا الخبر جاءهم بسند متصل برواية من يوثق بخبره. ما هو الإنسان إما أن يعاين، وإما شيء نقول في شيء حصل أو ما حصلش، فالإنسان إما يستدل على ذلك بحواسه فيرى ويسمع، وإما يأتيه خبر الصادق، يوم واحد يجي يقول له حصل كذا والشخص ده موثوق بخبره، أو لما الأمور تطول شوية يبقى يقول إيه خبر الثقة عن مثله، يعني بقى الأمر بقى له فترة، فاللي يخبره مش هو اللي شاهده، ولكن هو بينقل عن من شاهد. يبقى لابد من اتصال السند بالثقات الذين يوثق بأخبارهم، وإلا فلا يمكن الوثوق بمثل هذه الأخبار. الأخبار أهل الكتاب لا هي طبعا هي أمور غير معاصرة، والأمر الثاني لا يتصل سندها، والكتب التي بين أيديهم ليست فيها من معاني الإعجاز الذي يثبت أنها من عند الله. فإذا كل ما عندهم من أخبار لا سبيل إلى إثباتها. وموجة الإلحاد ليه بتنتشر في الغرب؟ أن الناس بيغلقوا عقولهم عن التفكير، يعرف هذه التركة المثقلة بما يناقض العقل وبما يناقض الفطرة وبما يفتقر ابتداء، حتى الأمور اللي فيه غير مناقضة للعقل والفطرة يفتقر إلى السند الذي يجعل الناس تسلم له. ومع هذا يتتابع الناس على التصديق بهذا ورفض التفكير فيه. فمن فكر يأتي الشيطان إليه بسرعة، بدل من أنه ينتقل من هذا الدين الباطل إلى الدين الحق ينقله من الباطل إلى ما هو أشد منه بطلانا، وهو الإلحاد والكفر التام بالله تعالى. الإلحاد أنواع كثيرة، يعني هذه الأديان في حد ذاتها إلحاد، إلحاد في أسماء الله وصفاته، ينسبون الله تبارك وتعالى الصاحبة والولد، ولكن جرى العرف الشائع الناس يقول إلحاد على اللي بينكر وجود الله تبارك وتعالى بالكلية. وإذا موجة في الغرب سببها أن الناس بتفر من هذا الدين الباطل إلى إنكار الدين بالكلية. ربما أشرنا قبل ذلك لكتاب برندان شو الذي عنوانه بعنوان المسيح ليس مسيحيا، وكيف أنه تساءل كل الأسئلة دي، الأمور اللي بتصدم العقل والأمور اللي بتصدم الفطرة والحكايات التي لا يمكن تصديقها على الأنبياء والحكايات الطويلة المملة التي لا فائدة منها في هذه الكتب، ودايما يقارن مع الإسلام ومع عظمة القرآن وبلاغة القرآن وتشريعات القرآن واهتمام القرآن بما يفيد الإنسان وتقديم القرآن، ويقارن بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يغلو فيه أتباعه، ولكنه مع ذلك قدم المثال الذي يحتذى بالرجل الذي خدم دينه وقاد أمته إلى غير ذلك. وفي كل ده هو مش قادر، لا تطاوعه نفسه أن يدخل الإسلام، فكان معدود عندهم من جملة الملحدين، لأنه هو شايف الدين العلي بطل، عمال يهزأ ويسخر من الكلام الموجود في الكتب التي نسبوها إلى الله تبارك وتعالى، سخرية في محلها، كلام عقلي واضح جدا في بيان التناقضات والاضطرابات. وكما ذكرنا من أكثر الأمور الملفتة للنظر أن تكون الحكايات الطويلة السخيفة التي لا فائدة منها تحتل يعني مكان كبير جدا، وتختصر إلى بشدة مواطن بيان العقيدة فضلا عن بيان التشريعات وغيرها. وإذا استوي فيه الكتب اليهود أو النصارى أو باصطلاح النصارى العهد القديم والعهد الجديد يستوون في هذه الخاصية من الحكايات المملة جدا جدا، بتاخد مساحة كبيرة للغاية على حساب المعاني التي يحتاجها الإنسان. في مقابل ذلك نجد أن في القرآن غلب عليه الإجمال حتى فيما يحتاجه الناس، بمعنى أن القرآن له قدسية ليست كالسنة، أن كتب أهل الكتاب تكافئ يعني جمع كل ما لديهم من الكتب المنزلة وكلام الأنبياء وكلام الشراح وكلام القصاص وكل ده نسبوه إلى الله تبارك وتعالى. لكن من أسباب حفظ ومن مظاهر حفظ دين الله تبارك وتعالى إن القرآن نقل قرآن والسنة نقلت سنة، وأقوال الصحابة نقلت أقوال الصحابة، كل قول نقل منسوب إلى قائله. ليه؟ عشان في الآخر يتعرف مدى قدسية هذا الكلام، مدى اللزومه، مدى عصمته. فيقوم القرآن لأنه أعلى درجة قدسية يتعبد بتلاوته وحفظه. يبقى تلاقي أحيانا لما تيجي تتأمل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ترك الفواحش وترك الزنا، ترك شرب الخمر، وأداء الأمانة والإحسان إلى الجار، دي معاني تتفلت فيها النفس، معاني ضد شهوات النفس. النفس عايزة تلاقي شهوة تاخدها، ضد كسل النفس الصلاة والصوم والجهاد، فيحتاج إلى تذكير وتليين للقلب. طب الإنسان اللي هو بالفعل لان قلبه وانفتح لأداء العبادات، عايز يعرف بقى الصلاة المفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، لا، طب دي تبقى في مصدر تاني من مصادر التشريع، لكن أقل من الأول، لأن الأول يتعبد بتلاوته وسماعه، يبقى في مجمل المعنى، فغلب على القرآن الإجمال في هذه المعاني، لأن الإجمال يحتاج إلى التكرار، ويحتاج إلى أن يكون الخطاب بأرقى خطاب، بينما التفصيل يطلبه من احتاجه. وغالبا الإنسان التفصيل ده ممكن يعوز يتعلمه مرة وخلاص، يعني الإنسان لما تعلم الصلاة صلاة صحيحة لا يكاد يحتاج أنه يتعلمها تاني، لكن محتاج دايما يتقال وأقيم الصلاة. حصل الفصل بين مستويين في الخطاب، ده له قدسية أعلى من ده، وده بيعالج الموضوعات اللي الإنسان لازم يفضل مرتبط بها دائما. أما نيجي نقرأ في كتب أهل الكتاب هنلاقي إيه اللي واخد الاهتمام في كتب في العهد القديم، يعني كما ذكرنا الكتب التي عند اليهود إلى ما قبل عيسى عليه السلام، هتلاقي ملحمة شعب. عشان تيجي تدور الشعب ده إيه اللي يميزه، إيه الحاجات اللي مطلوب تغرز في اللي يقرأ الكلام ده، يلاقي إن المطلوب يغرز فيه إن بني إسرائيل شعب خاض ملاحم عظيمة وتعرض لمآسي، وإن مطلوب منك تفرح معاهم وتبكي معاهم، لكن فين سمات اللي مطلوبة في الشخصية؟ مفيش. الكلام تركيز بتفاصيل أعدادهم لما دخلوا مصر، وأعدادهم لما خرجوا من مصر، وأعداد مواشيهم. طب الأجيال اللي جاية هتستفيد إيه من هم لما خرجوا من مصر كانت أعداد مواشيهم كذا، وبدرجة مبالغ فيها، بدرجة ما يجي تقول إزاي تكاثروا في الفترة بين الدخول والخروج بهذه الدرجة، تجد مستحيل. يعني لما جاي يقول أعداد كبيرة على الفاضي، تفاصيل المعارك ومين ودخل وعمل وكسر، ناهيك ان برضو المبالغة الكبيرة جدا مع نسبة ان كل ده كان بأمر الله تبارك وتعالى، من ذبح الرجال والنساء والأطفال وإلى غير ذلك من الأمور. الشيء الوحيد اللي تشعر ان كاتب هذا الكتاب تعمد يغرسه في نفس القارئ، انه لا ينال شيء إلا بالحيلة. ده هو إن ينسبون إلى يعقوب عليه السلام أنه ما كانش الـ الـ الـ الـ الابن البكر الإسحاق عليه السلام، كان له أخ بكر اسمه عيسو، وعندهم بيقولوا أن البكورية لها منزلة وشرف، ومع ذلك ينسبون إلى يعقوب عليه السلام أنه نال رضا أمه. نفس نظرية ايه، حاول تكسب مراكز قوة. فبدأ يروح عيسو للرعي وبينما ده قاعد، والام دي مفترض انها ام نبي، وزوجة نبي اللي هو إسحاق عليه السلام وأم نبي اللي هو يعقوب عليه السلام، وينسبون إليها هذا الجور البالغ أنها ترسل الابن الأكبر الراعي والآخر يجلس، وبل يستثمر هذا مش حتى يشكر لأخيه، ده يقوم يبقى عارف أنه راجع من الراعي جوعان يقوم يعد وجبة عدس شهية، حتى مش خلوها لحمة ولا حاجة مما تشتهى، وجبة عدس شهية كأن العدس ده يعني من زمان مشكلة. طيب يجي من الرعي منهك يقوم يظهر له رائحة الطعام في دين الله عز وجل، ألا تؤذي جارك بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. أنت عندك طعام شهي تعمد وراعي إنك ما تطلعوش برا، لو طلعته برا وراح لأنف جارك لا يبقى إيه لازمك حينئذ أن تغرف له، لكن هنا لا، ده هو تعمد إنه يروح لأنف أخيه عشان يقول له أطعمني من هذا الطعام يا أخي، يقول له تنازل لي عن البكورية. بقى شيء مفترض ان في الشرع في شريعتهم انه له امر عظيم جدا ومنزلة انزل الله بها الابن البكر، يقول له تنازل، قال له وما البكورية، تنازلت لها عنك، تنازلت لك عنها بطبق عدس. ونتيجة ظلم ابتداء، ويا ريت الامر يقف عند كده، ما زال إسحاق عليه السلام في زعمهم مغيب عن المؤامرات اللي بتدار، إن الأم بتحابي يعقوب. فلما يعني شارف يعني أجلوا على الانقضاء، قال للكبير ما زال إنه النهاردة يعني وأنت جاي من الراعي جيب خروفين كويسين وتبحهم وصبطهم عشان النهاردة هديك البركة اللي الرب عطاهم، برضو كأن يعني مش حينقلها غير بتمن. وينسبون إلى يعقوب عليه السلام أنه كان يتصنط، أو أمه كانت تتصنط وقالت له إلحق ده البركة هتنقل لعيسو. لا طب ما لهاش حيلة بقى، قالت له لا في حيلة، روح انت جيب، هو التاني حياه يقعد طول اليوم في الرعي ويرجع اخر النهار عشان يجيب الطعام لابيه وياخد البركه. قالت لا انت من اول النهار روح بقى جيب الخروفين وتبحهم وقدمهم لابيه. قال طب ما هو هيعرف ان انا مش هو. قالت لا طب ما انت جيب الفرو، شوف بقى يعني الفرو بتاع الخروف والبسه، هو التاني من الرعي جلده خشن والآخر من جلسة البيت جلده ناعم، فالقضية كلها مسألة الجلد. قالت له البس فروة خروف، يبقى هو لبس فروة خروف فدخل على أبيه قال له أنا جبت الخراف اللي أنت طلبتها عشان أخذ البركة. فتحسس يده لقاها خشنة، هو ده عيسو، كأن هو يعني هو قضية لا يمكن يعني تروج على أحد، لكن هو الكاتب وكأنه بيتعمد يبث في الناس في أتباعه أنه لا ينال شيء إلا بالمكر والحيل. كان ضعف على قولهم ضعف بصر، فأكل وعطاله البركة ومشي. البركة راحت لمين؟ راحت ليعقوب عليه السلام، حاشاهما. فجي عيسو جايب الخرفان ودخل عشان ياخد البركة. ها ازاي ايه ده ما انت جيت؟ لا اكتشف اسحاق عليه السلام الحيلة، قال له خلاص اخوك خطفها، ضحك عليا وخطفها. الكاتب الطارمة ساب لناش فرصة ان احنا نتساءل طب ما كان يديله بركة تانية. لا فاجرى حوار بين عيسو وإسحاق عليه السلام، قال له أليس لك، هل لك أليس لك إلا بركة واحدة فلتباركني بأخرى. قال له ليس إلا بركة واحدة، هي واحدة وبس، واتخطفت واتسرقت واتنهبت بمساعدة الأم. فلما نقول وعد بالفور وفلسطين واتسرقت بمساعدة انجلترا وامريكا عادي، اذا كان البركة الالهية بتتسرق يبقى الـ الـ الارض مش هتتسرق. وده كلام في كتب، ده الادهى من ده كله. الحكايات دي عبارة عن ايه في زعمهم؟ وحي اوحاه الله الى موسى عليه السلام، بيخبروا بمآثر ابائه، يعني بيعلموا ازاي بدأت البركة في بني اسرائيل. ما بني اسرائيل بينتسبوا لمين؟ ليعقوب عليه السلام، بداية انتسابهم. فهو بيقول ادي بداية البركة، البكورية مسروقة والبركة مسروقة. يمكن تقول البكورية جت ببيع وشراء، وان كان بيع وشراء يهودي يعني صرف. هو طبعا اليهود طريق طبق العدس ده طبعا طريقة معممة عند اليهود في كل الدنيا، والأمر لم يقتصر عند هذا الحد. يعني بكورية مسروقة وبركة مسروقة. وتخيل القصص دي واخد حجم قد إيه من الحكاية. وبعد كده يعقوب عليه السلام راح يخطب بنت خاله وثني، ولا جاب له سيرة إن ليه بتعبد الأوثان. قضيته مش قضية دين، ده القضية هنا أبدا. راح ولا دعاء ولا تم التعرض للي هو راح يتجوزها، دي دخلت في دين التوحيد ولا لا؟ فشاف بنتي خاله، فالصغيرة عجبته، قابلها وهي بتسقي الماء، بترعى بتسقي الغنم قبل ما يروح لخاله اصلا، فقبلها. مش مشكلة دي، عادي يعني. هو دي بقى قبلة اخوية يعني ده. وبعدين راح لخاله قال له انا جاي اتجوز احدى بناتك. قال له طب في دي وفي دي؟ قال له لا، هو اللي قبلها دي جميلة، التانية عمشة، الكبيرة عمشة، والتفاصيل لدرجة دي عمشة ودي طويلة ودي قصيرة ودي طيب. فقال له احنا لازم نجوز الكبيرة الاول. قال له انا مش عاجبني غير الصغيرة. قال له يا عم خلاص الصغيرة. كما ذكرنا ده كله وحي، يزعمون انه وحي من الله بيحكي لموسى عليه السلام لكي يحكي لبني اسرائيل او يقرأ على بني اسرائيل كلام الله. هو ده يعني لا تتصور ان طريقة الحكاية اللي احنا بنحكيها بالعامية الدرجة دي اسقطت رتبة الكلام، دي علته. بمعنى ان اللغة الادبية اللي الكلام ده مكتوب بيها اسقط من ذلك بكثير، يعني حتى الطريقة اللي ما. فخلاص هو مصمم على الصغيرة، قال له ماشي الصغيرة. وجي ليلة الزفاف دفع اليه الكبرى دون ان يدري، ودخل بها فعلا، رغم ان هو كان شاف الاثنين. يعني دي ما تستوعبش الا لو هو ايه قال له انا عايز الصغيره من غير ما يشوفهم، دخل عليه الكبيره وضحك عليه. لكن هو هنا برضو الكاتب تغاضى عن الجزئيه دي، ولما اصبح اكتشف ان هو بنى بالكبرى، فراح قال له انت خدعتني كده. عادي، الخداع هو الاصل. قال له احنا عندنا الكبيره تتجوز الاول، لازمك الصغيره خدها معاه. فكان الكبيرة انه يرعى له 4 سنين، فخد الصغيرة كمان. ما دي كان على الاصل انها كانت هتبقى الصغيرة، فبقوا الاثنين ب7 سنين رعي، وجمع بين الاثنين وعاش عنده 7 سنين يرعى له الغنم، وامتد بيه الامر اكتر من 7 سنين. فقال له انا دلوقتي لما احب ارجع فلسطين وانا قضيت ال7 سنين هبقى اجرتي ايه عما زاد؟ قال له خلاص انت اجرتك عما زاد. اقترح يعقوب هنا الكلام، يعقوب هو اللي اقترح. ليه بقى؟ لانه كان عنده حيله. طبعا كاتب الطرام كانش يعرف ان الحيله دي حيله غير صحيحه، بس هو قال له احنا لما اجي ماشي هنفرز الغنم المنقطة ومخططة، أنا أخذها وما سواها انت تاخده. فأغرى على أساس أن المنقط والمخطط ده نادر جدا في الغنم بالذات، فكان قال له خلاص ماشي، ما دام انت عايز تاخد المنقط والمخطط خده. فتم الاتفاق على كده. ايه الحيلة بقى اللي كانت عند يعقوب عليه السلام؟ كان يزعمون انه جاب عيدان وخططها بالقلم او بسكين ويغرزها في ماء، الماء لما تيجي الغنم العشر تشرب يقوم غارز العيدان دي قدامها فتتوحم على المخطط فتنتج مخططا. طبعا ايه هيقول لك؟ احنا قلنا من ضمن ما يدل على ان القرآن كلام الله انه ليس فيه شيء كتب وفق ثقافة عصره واتضح بعد ذلك ان هو خطأ، لان ده عادة كلام البشر. فهنا كاتب هذا الكلام كانت دي ثقافة عصر، عايزين واحدة تخلف ولد جميل يدخله، يقولك ما تدخلوش عليها لشكله وحش وما تدخلوش عليها ايه عشان تتوحم، هاتوا تعالى. دي ثقافة نساء عجائز كانت متداولة إلى عصر قريب عند العجائز، وهذه كانت ثقافة كاتب التوراة التي نسبها إلى الله والعياذ بالله. طبعا هذا لا يمت إلى العلم الصحيح بأي صلة. لكن كاتب القصة مش مجرد أنه افترض أن دي حقيقة، افترض أنه وقعت وفعلا اتوحمت الغنم وطلعت غنم مخططة ومنقطة، والتاني بقى مش واخد باله ان القطيع بقى معظمه مخطط ومنقط. فلما يعقوب عليه السلام فيما يزعمون وصل للنسبة اللي هو عايزها، ان عمال المخطط والمنقط يزيد جدا على حساب الايه التاني، جاب زوجتي وقال لهم دلوقتي انا ناوي اهرب، هتيجوا معايا ولا تستنوا مع ابوكم؟ قالوا له، قال لهم انا دلوقتي مش هسرق حاجه، انا متفق على المخطط والمنقط، هو القضيه انه ما عرفش عددهم، لو عرف عددهم هو اللي هيخل باتفاقه، فانا همشي مش هاخد غير حقي. هلا حصل الكلام. قالوا طيب خلاص لنا فيه، قالوا احنا سنرث في هذا المال، قال لهم اه طبعا خلاص ما دام لنا فيه نروح معاك. الدنيا كلها غدر وخيانة، لا عهود لا مواثيق لا رحم لا أي شيء. البنتين قالوا مدام احنا، وتصريحا كده انهم سألوا هل نرث في هذا المال؟ قال نعم. قالوا اذا نذهب معك. واخذ كل بقى ده وصار ليلا. ليه صار ليلا؟ لان في خدعة وعايز يداريها. فحما حصلوا، لما حصلوا شوف برضو هتلاقي شيء تاني في ثقافة اليهود إلى الآن. هو مفروض كونه مشى ليلا وبهذه الصورة في اعتراف على نفسه أن في خلل ما، لكن لما حماه حصلوا وقف خطيبا في حماه، وأنت ظلمتني وأنت خدعتني وأنا لم أخذ إلا حقي، وقعد قال له طيب خلاص أنت خدت، طب كنت استنى أسلم على ابنتي، برضو كانت الإجابة أنت ظلمتني وخذلتني وأكلت حقي، لو أنت واخد حقك في الأخير. طب أنتوا خدتوا الغنم اللي لكم المخطط والمنقط، لماذا تصرخون إلهي؟ ما هو حمائي خاله حمادة من عبدة الأصنام، ما قالوش بقى ده وثن، ده هو لا قال له اولا ولا اخرا ولا امره بتوحيد، قال له لا احنا ما خدناش حاجه، فتش. كانت بنته سرقاه فعلا، بس خبته في رحل الجمل وقعدت فوق الرحل وقالت لابيها انها حائط فمش هتقدر تقوم. فالراجل فتش ما لقاش، فوقف يعقوب عليه السلام مره ثانيه خطيبا في تبكيته على الاتهام الظالم، مع ان في قرينه يعني لو كان، وانه يعني كيف يتهم ظلما بانه سرق منه الصنم والوثن الى غير ذلك. القصه الطويله دي ايه الفائده التربويه منها لو افترضنا انها حصلت؟ طبعا هي يستحيل انها تحصل، فيها حاجات يستحيل قدرا وواقعا انها تحصل. مش هنحط للغنم عيدان مخططة تقوم تولد غنم مخطط. ولو افترضنا ان ده واقعا ممكن يحصل، يستحيل ان انبياء لا يكونوا كده. ولو كل ده حصل، ينزل وحي من السماء على موسى عليه السلام عشان يحكي له قصة وخطب الكبيرة والصغيرة، وقال دي أجمل ودي عمشة وأنا مش عاجبني العمشة، ويقول له لأ، وكل ده القارئ يستفيد منه. إما تفترض إن ده كلام لغو ورفث لا قيمة له، وإما تفترض إن له فائدة تربوية، مع أن معظم قصص العهد القديم لغو ورفف وكلام على زنا وزنا محارم، إلا أن القصة دي بالذات لها فائدة تربوية، تربوية على طريقتهم، لها فائدة تربوية بإخراج أناس يستسيغون كل شيء ويتمرسون على المكر والخداع. ولأن ده البركة اللي من الرب تعالى عما يكون علوا كبيرا، بتتسرق وما فيش وسيلة لإصلاحها. ما دام اتسرقت خلاص انت، يعني الكلام ده اتلغى وما فيش فرصة مع وجود النبي الذي أنزلت هذه البركة عن طريقي على زعمهم، ومع ذلك ما عرفش يعالج السرقة دي. مدام سرقها خلاص تركها له، وظلت في زعمهم إلى يومنا هذا. هم الشعب المبارك ببركة مسروقة. يبقى أيضا حتى قضايا الـ الزنا اللي نسبوها للأنبياء وشرب الخمر اللي نسبوه للأنبياء، إما هذا بلا شك كذب، ولكن اللي كتبوا كتبوا ليه؟ فإما أنه بيسلي القارئ على اعتبار أن هذه الكتب كتبت في مرحلة السبي البابلي، وأي شعب مهزوم بيكون عايز نوع من أنواع البطولات الزائفة، ونوع من أنواع بينتشر فيه الأدب الجنسي اللي يغيب الناس، فهو كانت اللي كتبوه كده ونسبوه إلى الله تعالى الله عما يقولون عنه كده. ومع ذلك كان له أثر نفسي بالغ أيضا في أن يرى هؤلاء الناس أن كل المعاصي بالنسبة لهم هو ينقل أن ده حرام، ولكن في النهاية عقوبتها إيه؟ لا شيء. يتكرر جدا في تاريخ بني إسرائيل، الزنا يسكت عنه، وزنا محارم يسكت عنه، أو إن نبي يأتي فيجد الرجال والنساء يفسقون في الهيكل، يعني أشد درجات الفسق، فسق في مكان العباد، فيقول إن هذا الذي تفعلونه ليس بحسن. بس مع انه كان عنده شريعة الرجم موجودة ما طبقهاش، الكتابهم بيقول كده، بيقول انه هو كل اللي هو عمله انه ابدى امتعاضه من ده عشان بس كان في الهيكل. اما الحوادث الفردية كتير جدا فيعني غالبا تمر بلا تعليق. بنقول ان ده كله مبدأ الإسهاب في التفاصيل الغير مفيدة، ناهيك إن معظمها باطل أصلا، باطل واقعا مش ممكن يحصل، وباطل شرعا بمعنى إن ينافي عصمة الأنبياء حتى لو كان ممكن يحصل. ومع هذا القضية في هذا الكم الممل من هذه التفاصيل يدل على ان هذا ليس كتاب هداية، ده كتاب تسلية. بينما الشرع مع وجود تفاصيل في غاية الأهمية إلا أنه جعل القرآن أعلى درجة من درجات الهداية، فتعنى بالمعاني التي يلزم أن تكرر على القلوب وأن تتربى عليها القلوب. وبعدين المعاني دي بعضها له تفاصيل يأتي في السنة، ثم إن حتى السنة تبقي للشراح موضعا، تبقى السنة مصاغة بأرقى بيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم، عشان يبقى نحفظ القرآن ونحفظ السنة، يبقى ما زال حفظ السنة يسير ويبقى كلام الشراح مع أنه مقيد بما تقتضي قواعد الشرع وما تقتضي قواعد اللغة، إلا أن يبقى درجة أخرى ويبقى طبقة الصحابة غير طبقة التابعين غير طبقة تابع التابعين غير من بعدهم. ويبقى أما تيجي نتكلم في أي موضوع نقول الآيات اللي تعرضت له نلاقيها آيات مختصرة وجيزة ضبطت أصولها، طب نقول الأحاديث اللي تعرضت له نلاقي درجة تفصيل أعلى من الأولى واستكمال للبناء. لو كان من الأمور الغيبية بنلاقي الدنيا وقفت عند كده، لو كان من أمور الأحكام نلاقي فيه استنباطات وشروح وتوضيحات للصحابة غلب عليها الإجمال وإن كانت مفصلة نسبيا مقارنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن نجد التفصيل عند المتأخرين بعد ما استقر التشريع وحفظ الكتاب وحفظت السنة وحفظت الآثار عن الصحابة والتابعين، وجاء زمن التدوين والشروح والتقريرات، فصار هذا من أرقى ما تحمله الأمة. فعلى أي احنا بنقول أن ما عند أهل الكتاب من أخبار لم يثبت بالحس ولا بالسند المتصل، ولا أن الكتب التي معهم فيها دلالات ذاتية على أنها كلام الله، يبقى سقطت كل ما عندهم من حجج. وبالتالي بنقول إنه لا يمكن إثبات وجود الأنبياء السابقين ووجود كتبهم إلا من القرآن. أما شهادة هؤلاء القوم فساقطة، ليس لها سند، تحتاج لأن يشهد لها أولا، ثم بعد أن يشهد لها تشهد هي لغيرها، وهي لم يشهد لها لا بسند متصل ولا بسمات ذاتية تدل على أنها من عند الله. هذا على خلاف القرآن الذي روي بالسند المتصل منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وفي ذات الوقت في داخله دلائل أنه من عند الله. تكلمنا على بعضها وحنتكلم على البعض الآخر بإذن الله تبارك تعالى. قلنا ونبهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه بضع آيات من سورة اقرأ، فخاطب العرب بأنه رسول من عند الله وهذا هو كلام الله الذي نزل عليه. يقول الأستاذ محمود شاكر فدل هذا على أن هذا القدر من القرآن معجز في ذاته، وإن أي واحد يقرأ يعرف إن ده ليس من جنس كلام البشر. نعم عندنا حاجات تانية كتير من عظمة التشريع، من إنه أخبر عن الأخبار السابقة فوقعت فصحح للآخرين، وحنشوف إزاي إن تصحيحه هناك ما يؤكد إن ده تصحيح حقيقي، منه أخبر على الأمور المستقبلة فجاءت كما أخبر، ومنه إنه بعد 1500 سنة أو أقل قليلة ما جاش حاجة زي العيدان المنخططة والمنقطة، ما جاتش حاجة يتقال إن بشر قال ما أملته عليه ثقافته ثم اتضح ان ده غير صحيح في كسنة كونية، بل هناك اشارات لعل ابرزها وده يكفي، الإشارة إلى مراحل خلق الجنين في وقت ما كانش الناس عندهم أشعة ولا غير ذلك. ولو شفنا برضو العهد القديم بيقول إيه على خلق الجنين هنلاقي كلام مضحك جدا، يعني برضو هم خاضوا في هذا الباب، ولما خاضوا خاضوا خوض في حدود تصورات زمانهم وفقط. فالمقصود هنا ان اي قدر من القرآن معجز من الناحية البيانية، مع ان القرآن بعد كده بقى فيه جوانب اعجاز كتير عرفناها، لكن اي قدر منه ولو صورة صغيرة او ما يكافئها من الآيات من الصور الاخرى، يعلم فصحاء العرب وبلغائهم أنه لا يمكن أبدا أن يأتوا بمثله، وأن هذا ليس من جنس كلام البشر. عنا يكون أيضا من ضمن الموضوعات التي سنتعرض لها الدلائل الإعجاز البيانية وذكر أمثلة له. يبقى إذن هذا من معاني هيمنة القرآن على الكتب السابقة انه اخبر بوجودها، ولا يوجد باب للاخبار للخبر الصحيح بوجودها الا في القرآن، وانه ذكر الكتب اللي كانت موجودة في ايدي اهل الكتاب وقت نزول القرآن، القرآن بين إيه اللي فيها صح وإيه اللي فيها غلط، فرد عليهم في مسألة الإلهية، لأن اليهود مجسمة قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، فرد الله تبارك وتعالى عليهم أنواع التجسيم التي والتشبيه التي شبهوا بها الله تبارك وتعالى. طبعا ده كتير جدا في العهد القديم الكلام على التجسيم، انهم بيتكلموا على الله تبارك وتعالى كجسم كيشبه البشر، بل ويخاف من البشر ويحقد عليهم، وكما يزعمون ان الله تبارك وتعالى. وهنا حتى المسألة الجزء ده كان متأثر ب أسوأ نسخ عندهم اللي هي كانت فيها تعدد آلهة، وبعدين اتدمجت كل النسخ مع بعض. قالوا وقالت الآلهة إن الإنسان قد أكل من شجرة المعرفة وصار كواحد منا. وطبعا لما احنا بنقول لهم إن ده من دلائل التحريف يقول لك لا، ما انتوا عندكم إنا نحن نزلنا الذكر بضمير الجمع، وتكلم الإنسان على نفسه بضمير الجمع، تكلم الواحد على نفسه بضمير الجمع صيغة معروفة في اللغة أنها يراد منها التعظيم. أما أنه يبقى الكلام كله جمع والكواحد منا، فده مش واحد بيتكلم على نفسه بصيغة الايه الجمع، ده لا يحتمل إلا أن يكون المتكلم جماعة. وده إيه؟ كأن الشجرة المحرمة في القرآن، الشجرة التي حرمت على آدم، كانت شجرة المعرفة، وأن الله تبارك وتعالى أو الآلهة منعت آدم من الأكل منها عشان ما يبقاش زي الآلهة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نقول شجرة امتحن الله آدم بنهيه عن الأكل منها، ولا يمكن أبدا أن تكون كما يزعمون. فالحاصل القرآن رد عليهم مواطن التجسيم والتشبيه، رد عليهم ما نسبوا إلى الأنبياء من العيوب. وإذا كانت التوراة ملحمة شعب، فالإنجيل ملحمة شخص وهو عيسى عليه السلام. في أجزاء منها صحيحة تعرضنا لها في سلسلة سابقة، وأجزاء برضو اهتمام بتفاصيل مملة، انه جاب الحمار وجاب الاتان، وفي مرة كان دخل الهيكل على حمار، وفي مرة على حمار واتان، الاثنين راكب حمار واتان، وكل دي تفاصيل ما بين انها مملة الى انها متناقضة لانها غير مفيدة وفيها من انواع الاضطراب ما فيها، ثم فيها غلو كما ذكرنا قصة المرأة اللي سكبت العطر عليه، واللي في مرة تانية دلكته بشعرها، كلام لا يمكن أن ينسب إلى الأنبياء. فهنا ده ملحمة شعب وده ملحمة شخص، وفي الحالتين في تزيد كتير جدا، وتزيد واضح لا يخطئه العقل، بمعنى أنك ممكن بمجرد النظر وبدون ما تقارن على أصل تاني تكتشف هذا التزيد وهذا الخلل. فجاء القرآن أقر الحق ونقض الباطل وصوب أمور لا يمكن عند التأمل تلاقي فعلا ده خلل واضح في هذه الكتب، والصواب مع القرآن مع أنه متأخر، زي ما قلنا قصة كلام عيسى عليه السلام في المهد قصة ضرورية جدا لإثبات براءة مريم عليه السلام، لأن في عرف كل العقلاء امرأة تلد بلا زوج تكون زانية، دي عقيدة اليهود في مريم عليه السلام إلى يومنا هذا. للأسف لما أراد الله تبارك وتعالى أن يكون خلق آدم معجزة، خلق عيسى عليه السلام معجزة، لم يفتن الناس في أمه، وإنما أعطى الآية التي تدل على أنه معجزة. فكان لازم هو مجرد امرأة طالت بلا زوج ما فيش معجزة، ده دي كده وقعت زنا والعياذ بالله. لما هذا الغلام يقول أنه مبارك ومبرأ خلقه الله آية، يبقى كده تمت المعجزة، من غير كده تبقى دي امرأة زانية والعياذ بالله. اليهود رأوا الآية دي وكتموها، حتى عن من جاء بعد كده وزعموا انهم اتباع عيسى عليه السلام وغلوا فيه الى ان جعلوا اله، ضاعت منهم هذه. ده دي بس اللي يتامل فيها يدرك ان القران كلام الله. الفرض الاخر ايه؟ يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه صلى الله عليه وسلم رجل كذاب، نقل من كتب اليهود والنصارى ولفق كتاب عمله وقال هو ده من عند الله. طبعا كلام لا يمكن أن يستسيغ عقل من جهة البلاغة والبيان والأخبار المستقبلة واستمراره على وتيرة واحدة على مدار أكثر من 20 سنة. لكن تعالى في الجزئية دي بالذات، طب هو اللي بيلفق ويكذب يجيب لهم حاجات ناقصة من عندهم جابها ازاي؟ وأنا أقول لك طب ما يمكن زودها من عنده، طب هو بيحارب غلوهم يوم يجيب لهم حاجة نقصاهم من معجزات من غلوا فيه؟ عشان عند التأمل ده كان لازم يكون في آية. الميلاد ما كانش آية، بالعكس دليل اتهام. الميلاد بالصورة دي دليل اتهام، فين الآية بقى؟ ما فيش آية عندهم. ده الآية في النطق مش في الميلاد. الميلاد لوحده ينتج منه زي ما قناة 6 في التلفزيون الإسرائيلي بتكافئ طبعا الغرب ان وقف جنبها في حرب غزة، هي مش ملزمة تسدد فاتورة، لا ده هم يعني غصب عنهم يساعدوهم، وما بعد ما خلصت الحرب جايبين برنامج تلفزيوني بيتكلم على ان مريم عليه السلام زانية في قناة تلفزيونية حكومية في اسرائيل، بمعنى ان اسرائيل مش ملتزمة تجامل حد، هم اللي ملزمين يدعموها للنهاية. نقول القرآن لما جاب لهم المعجزة دي دليل ان ما كانش فيه بشر بينقل من كلامهم، لانها مش موجودة في كلامهم، وان ده مش ممكن يكون تزيد، لان دي معجزة ضرورية انها كانت تحصل، بمعنى ان الله تبارك وتعالى لما قدر ان يكون ميلاد عيسى عليه السلام معجز كان لابد ان يكون مصاحب لهذا الميلاد آية تفرق بينه وبين الزنا، هم ما جابلناش الآية دي، كتمها اليهود عن النصارى وتكتموها وضاعت، لما يدل أنه حصل ضياع عندهم، وجاء القرآن ليبينها. يبقى القرآن مهيمن على الكتب السابقة بأنه صوب لها أخطاءها. يبقى احنا نوقن ان هنا في فعلا سقط وضياع، والقرآن أكمله لهم، وإلا اللي مش عايز يعترف بالسقط ده حيتهم مريم عليها السلام بالزنا أو يلزمه ذلك. الأمر أيضا القرآن بيّن أن أنبياء بني إسرائيل دعوا بني إسرائيل للإيمان باليوم الآخر، لأن التوراة اللي في إيد الناس النهاردة ما فيهاش أي فكر اليوم الآخر. العجيب أن بولس بيحكي عن اليهود أنه كان من طائفة يهودية تؤمن بالقيامة، معنى كده كان في طائفة يهودية تؤمن بالإيه؟ بالقيامة. طب والتوراة اللي في أيدي اليهود ما فيش ولا ذكر للقيامة، يبقى معنى كده مقتضى كلام بولس التوراة كانت إيه؟ التوراة اللي موجودة محرفة، يبقى هم شاهدوا على بعض. نقول لك من الذي يزرع على تحريف كلمة الرب؟ لا، ممكن حد يكتب كلام من عند نفسي وينسبه لله تبارك وتعالى، أو يحذف من كلام الله، لأنه جزما هم النصارى يقولوا أن اليهود حذفوا من كلام الله إيه؟ الكلام على اليوم الآخر، مع أن هم عقيدتهم في اليوم الآخر هي الأخرى مضطربة، ولكن على الأقل من حيث المبدأ بيقولوا أن في إيه؟ يوم آخر. استكمل هذا إن شاء الله. الله يكفى الصلاة والسلام على عبده الذين اصطفى. ثم أما بعد، يعني كان هذا أحد مظاهر عظمة القرآن. قد يحتاج الأمر في هنا لإجراء نوع من المقارنة مع الكتب التي بين أيدي أهل الكتاب لإثبات ما فيها من تحريف وتبديل ومظاهر القصور، ثم بيان كيف صوب القرآن هذه الأمور، ولكن فيما ذكرناه كفاية. على أي، احنا كنا في سلسلة سابقة ناقشنا العقائد النصارى، وناقشنا أحد أناجيلهم، وأثناء المناقشة له بينا أنواع من المناقضة للعقل، أنواع من التعارض بين مواطن ومواطن وغير ذلك، بالإضافة لبيان يعني ما يعارض من ذلك الإنجيل، ما يتعارض فيه مع العهد القديم، وتعارض ده كله مع القرآن. احنا الآن معنيين بدراسة القرآن أكثر، فأشرنا عرضا إلى شيء من ذلك، على أن هناك سلسلة ربما لم نشر إليها في أثناء السلسلة الأولى، سلسلة في غاية الجودة والرسالة، وهي عبارة عن رسالة الدكتوراه في هذا الموضوع، الدكتور منقذ محمود السقار. هي دراسة من 5 أجزاء تقريبا، احنا استوفيناهم في السلسلة الماضية، ولكن كنا ماشيين بترتيب ان احنا مسكين انجيل واحد وماشيين عليه، لكن هو اتكلم هنا في السلسلة على موضوعات. الكتاب اللي هو السلسلة منشورة في 5 كتب، وان كان حتى هو له كتب تانية بتتكلم في السلسلة اللي احنا فيها دلوقتي في القرآن وفي دلائل النبوة، او بتكلم في دلائل النبوة وفي عظمة التشريع او في التعريف الاجمالي بالاسلام. احنا دلوقتي ماشيين في سلسلة عظمة القرآن، ربما هو ما كتبش فيها لسه، ووارد جدا يكتب فيها، لان دي عناصر الكلام في هذا الموضوع. ما اي كاتب عايز يستوفي الموضوع او شارح عايز يستوفيه، هي دي عناصر بيان اوجه القصور والبطلان اللي عند الاخرين، ثم بيان ان هذا الدين من عند الله، وهذا الدين من عند الله بيشمل بيان أدلة صدق الرسول والكتاب والرسالة، سمات الرسالة ذاتها. هو خلص الموضوع الأولاني اللي هو بيان نقد ما عندهم في 5 أجزاء. الجزء الأول عنوان وحال العهد القديم كلمة الله، تعرض فيه الوصف للعهد القديم وأصفاره منسوب لمين، 5 أصفار بيقولوا عليهم ان دي توراة موسى عليه السلام والباقي لأنبياء آخرين، الوصف المعروف دوت. ثم بدأ يتكلم على ما في هذه الأجزاء من تعارض ذاتي بين فقراتها، ثم من مخالفة لحقائق العلم زي موضوع الماعز اللي بتتوحم على مخطط فتنتج مخطط. في حاجات أعجب من كده بصراحة، في كلام على مرض البرص معروف بس بطريقة علاج عجيبة جدا كده، وأعجب منه بقى في كلام على برص الجدران، ويجي الكاهن ويعلم ويمشي الناس أسبوع من البيت ويرجع، لو لقى ما انتشرتش يبقى ده برص جدران لكن غير معدي، فتتأشر الحتة دي بس ويعملوها تاني وخلاص، لو انه اتسعت يبقى يتهد البيت كله لان ده يبقى برص جدران معدي. في برص ثياب برضو منه نوع معدي ومنه نوع غير معدي، ففي حاجات من كده كتير. فاتكلم على نماذج من دي، ونماذج من الاهم من كده عقائدهم، يعني العقيدة في الله لو استخلصت من هذا الكتاب هنلاقيه يغضب ويجهل ويبكي ويفحش في الكلام، ولما يغضب على ناس يقول هيضربهم بالحذاء، ولما يقول لبني إسرائيل أنا معاكم يقول لهم أنا معاكم، يعني لو حتى قبلكم حبل مش هتعرفوا تقطعوه فأنا الفار اللي قطعه لكم، يعني كلام في سخيف جدا جدا. فده جزء دراسة جيدة. الجزء الثاني هل العهد الجديد كلمة الله، وده تناول فيه لعلنا تناولنا جزء كبير منه، لكن هو هنا برضو بيعرف بكل جزء منه وبسماته ومين كاتبه والتناقضات أيضا اللي بين هذه الأجزاء إلى غيرها. الجزء الثالث الله جل جلاله 1 أم 3. الجزء الرابع هل افتدان المسيح على الصليب. الجزء الخامس هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم، في واقع جامع طرف جيد من البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، مع إسقاطها بيان كيف أنها تنطبق على محمد صلى الله عليه وسلم. الجزء ده ما وفنهوش احنا، لكن هنقوله كجزء من سلسلة دلائل النبوة إن شاء الله. احنا كده ممكن اعتبار، لان احنا لما خلصنا السلسلة الاولانية احلنا لكتب كتير، نعتبر ان السلسلة الاولانية لو حبينا نحيل الى كتاب مكتوب بلغة عصرية ومستوفي عناصرها فممكن تكون سلسلة الهدى والنور للدكتور السقر. الجزء اللي احنا بعد كده الفرع الثاني بيشمل 3 سلاسل، الكلام على القرآن والكلام على النبي صلى الله عليه وسلم والكلام على الإسلام كعقيدة وشريعة ونظام حياة. الجزء الأولاني احنا شغالين فيه إلى الآن من رسالة عظمة القرآن، وهي وافية إن شاء الله وتغني عن قراءة عدد كبير جدا من الدراسات، وإن كان لما نيجي ندخل بس في حتة بعض الحاجات التفصيلية في الإعجاز البياني أو الإعجاز العلمي قد نشير إلى مراجع أخرى. يبقى احنا كده كأننا بس بنعيد صياغة المراجع اللي بنتكلم منها أو اللي ممكن الرجوع إليها بغض النظر احنا اتكلمنا منها ولا لا كمراجع متداولة. السلسلة الأولى ممكن تعتبر كلام الدكتور السقار، سلسلة الهدى والنور بال5 أجزاء دول وافية في هذا الموضوع. جزئين منها مرتبطين بالسلسلة الثانية اللي احنا شغالين فيها بتاعت عظمة القرآن، لو حبينا حتة أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة، فممكن نستعين فيها أيضا بالجزئين بتوع هل العهد القديم كلمة الله وهل العهد الجديد كلمة الله. دول الجزئين دول ممكن يفيدونا في السلسلة دي. فكان هذا تعريف يسير بسلسلة الدكتور السقار وإرشاد إلى أنها مرجع متداول جيد بفضل الله تبارك وتعالى. ويبقى أن احنا مازلنا في سلسلة عظمة القرآن، انتهينا من هذا المظهر من مظاهر عظمة القرآن، وهو تصديق القرآن للكتب السابقة وهيمنته عليها. ونشرع بعد ذلك إن شاء الله في المرة القادمة في بيان شهادات أو يكون المرة القادمة تتناول شهادات بعض خصوم القرآن للقرآن. يعني القرآن من سمعه بداهة كما يقول الشيخ محمود شاكر رحمه الله أبلس، يعني يقف كده ساكت، لازم يحتاج يفكر عشان يعرف ايه اللي بيطلع عليه. لو قريت كتب السيرة تلاقي كل اللي سمع القرآن لأول مرة تسمر في مكانه، واحد يفكر يفكر لغاية ما منهم من آمن ومنهم من كفر، وكتير من اللي كفر قال رغم ان القرآن لا يمكن ان يقال فيه ان هو كلام البشر، ولكن كفر مجاملة لقومه او نحوه. حتى نحن قلنا ان بعض هؤلاء عشان يجمع بين بقائه على كفره وبين ما ادهشه من عظمة القرآن والاسلام، يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم اشد الناس عبقرية في التاريخ. عشان كده احنا بنحذر دايما من هذا المسلك. احنا هناخد الشهادة ديت ونعتبر ان هم من وضوح الحق ما قدروش يعندوا للنهاية، لكن دي في حد ذاتها خطر ان احنا نقبلها على علتها، لان هو تهرب من وصفه بالنبوة، من وصفه صلى الله عليه وسلم بالنبوة الى وصفه بالايه بالعبقرية. فاحنا لا، ده هو اذا كان هم، طب هو لو كان عبقري، وهو طبعا بلا شك كذلك، لكن لو كانت هي عبقرية بشرية بلا وحي من السماء، ودي خلته يعني يأتي بما يصلح أهل زمانه، فكيف بإصلاح الأزمنة الأخرى وكيف بالأخبار المغيبة؟ مهم أن القرآن بيأخذ بمجامع كل من سمعه. ولو احنا عددنا أقوال حتى ناس من اللي استمروا على كفرهم، يبقى ده دليل كبير على أن القرآن ألجأهم إلى أن يعترفوا بعظمته. وأن هو يعترف بعظمته ويعرض، هو حر، أو يقول أصل اللي أتى دي رجل عبقري، نقول له الدنيا دي كلها عدمت هذه العبقرية وفيها حاجات يستحيل أنها تدرك بالعبقرية، بل لا تدرك إلا بالوحي. يمكن أن نتناول شيء من ذلك في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت، أستغفرك.